حصريا على موقع djkimo.com. احسابه في قلبنا غير جراح ويعود ربنا علي راح من هم الهمنا عقلي سحزها دونا الغل في قلبهم شيء متاح غمونا بكذبهم من الغباء السم في دمهم كان سلاح تلونا دول يما تعبونا يما دول يما أزونا يما دي الضحكة خانوها طب ليه منين الأسواق دي جابوها عشان نروح ونشتيروها زرعت خيرنا بنحصدوها جروح لحظنا في الحياة كده اللي يحبنا يستغلنا ضاع من عمرنا كم سنة في هموم ببلاش ازاي علم لا مفيش كل العالم ألم وتحويش هتفهم قدام أوام ليه تعيش جواره دول يما تعبونا يما دول يما أزونا يما دي الضحكة خانوها طب ليه منين الأسواق دي جابوها عشان نروح ونشتيروها زرعت خيرنا بنحصدوها جروح دول يما تعبونا يما دول يما أزونا يما دي الضحكة خانوها طب ليه منين الأسواق دي جابوها عشان نروح ونشتيروها زرعت خيرنا بنحصدوها جروح